الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل عنده بعير لا يطعمه ويكلفه ما لا يستطيع، أمر بالعدل فيه المرة بعد المرة فلم يأتمر، فما الحكم فيه؟ يؤمر ببيعه. نعم، فإن لم يبيع يبيعه عنه السلطان ويعطيه ثمن. أحسنت، بارك الله فيكم. يبيعه الحاكم قهرا ويعطيه ثمنه. بلغ الابن غير قادر على التكسب، فهل تسقط عن الأب النفقة عليه؟ لا تسقط. أحسنت. دعي الزوج للدخول بزوجته وكانت غير بالغة لكنها مطيقة للوطن، فلم يدخل بها الزوج، فعلى من تكون نفقتها؟ على أبيها أو على زوجها؟ على زوجها. أحسنت. ابن موسر علم بعسر أبيه، فهل يجب عليه أن ينفق عليه؟ نعم يجب. أحسنت. سافرت امرأته لتؤدي فريضة الحج، فهل تبقى على الزوج نفقته عليها؟ نعم تبقى. أحسنت. نعم تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف لنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: يسقط الإنفاق أكلها معه أو منعها استمتاعا أو مجامعة، أو خرجت بغير إذنه ولا لردها يقوى إذا لم تحملا، ويسقط الإنفاق عن دهر مضى بفقره إن لم يقدر بالقضاء، وانفق عليها في الطلاق الرجعي مع كسوة ومسكن بالوسع، وانفق على الحامل دون المسكن ولو بخلع أو طلاق بائن، وامنع ولو بالحمل من تلاعن وزوجة الميت لكن تسكن، إن قد الزوج الكرى من قبل الموت أو ملكا له في الأصل، ويلزم الزوجة والرجعية إرضاع طفلها سوى العلية، أو في بتات حيث لا يرضى الصبيض سواها، أو بعدم الأب، وارجع للطفل بما أنفقت في ماله المعلوم إن حلفت. نعم أحسنت، بارك الله فيك. انتقل هنا رحمه الله إلى ذكر ما تسقط به النفقة عن الزوج، قال: ويسقط الإنفاق أكلها معه أو منعها استمتاعا أو مجامعة. ويسقط الإنفاق أكلها معه، فإذا كان يحضر الأكل وتأكل هي معه فقد أسقط الواجب عليه من نفقتها في الأكل. أو منعها استمتاعا أو مجامعة، إذا منعته الاستمتاع أو الوطء سقطت نفقتها عليه زمن المنع، لم يجب عليه أن ينفق عليها زمن المنع. وهذا من النشوز، فمن صور نشوز الزوجة أن تمنع زوجها من الاستمتاع بها أو من جماعها، فإن فعلت سقطت نفقتها عليه، أي لم يجب عليه أن ينفق عليها حتى ترجع عن نشوزها، إلا أن تكون حاملة، وسيأتي هذا الاستثناء في البيت الذي بعد هذا، فلها نفقة الحمل. وهذه الصورة المذكورة هنا من النشوز معدودة من كبائر الذنوب. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي زوجها. قال: أو خرجت بغير إذنه ولا لردها يقوى إذا لن تحملا. هذه صورة أخرى من صور النشوز، وهي خروجها من بيته بغير إذنه، فإذا خرجت من بيته بغير إذنه وهو لا يقدر على منعها من الخروج سقطت نفقتها. ومفهوم قوله ولا لردها يقوى أنه إذا كان يقوى على ردها أي يقدر على منعها من الخروج ولو بالقضاء فلا تسقط نفقتها. ومحل هذا الحكم إذا لم تكن حاملة، إذا أن تحمل، فإن كانت حاملة فلها نفقة الحمل. ثم ذكر صورة أخرى من صور سقوط النفقة، قال: ويسقط الإنفاق عن دهر مضى بفقره إن لم يقدر بالقضاء. هذه امرأة لم ينفق عليها زوجها بسبب فقره، وقد مضى زمن على ذلك ثم أيسر بعد ذلك، فهل لها المطالبة بنفقة الزمن الذي مضى ولم ينفق عليها فيه لعسره؟ الجواب لا، ويسقط الإنفاق عن دهر مضى بفقره. قال: إن لم يقدر بالقضاء، محل سقوطها، محل سقوطها إن لم يقدرها القاضي. أما إذا فرض القاضي قدرا معلوما على الزوج فلا يسقط بمضي الزمان ولو كان معسرا. مفهوم قوله بفقره ويسقط الإنفاق عن دهر مضى بفقره أنه إذا كان مليا فإنها لا تسقط النفقة وللزوجة المطالبة بها، فمن مضى عليه زمن لم ينفق فيه على زوجته وهو ملي فإن النفقة لا تسقط عنه وللزوجة المطالبة بها. أنفق عليها في الطلاق الرجعي مع كسوة ومسكن بالوسع. قال: أنفق عليها في الطلاق الرجعي، أنفق عليها في الطلاق الرجعي لأنها زوجة، ما دامت العدة فهي زوجة، فسبب النفقة هو الزوجية وهي لا تزال زوجة فيجب الإنفاق عليها. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، سماه الله بعلها، مع كسوة ومسكن بالوسع، فالنفقة تكون بما جرى به العرف من طعام وكسوة ومسكن بالوسع بحسب وسعه وطاقته لينفق ذو ساعة من ساعته. أنفق عليها، أنفق على الحامل دون المسكن ولو بخلع أو طلاق بائن. يعني أن الحاملة إذا طلقت طلاقا بائنا فلها نفقة الحمل، المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها، لكن إذا كانت حاملة فلها النفقة، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. أنفق على الحامل دون المسكن، المعنى أنفق عليها زيادة على المسكن، لأن السكنة ثابتة لكل مطلقة حتى تنقضي عدتها. أنفق على الحامل أي مع المسكن زيادة على سكناها، ولو بخلع، ولو كان طلاقا بعوض. معنى الخلع أن تعطي الزوجة زوجها مالا مقابل طلاقها، ولو بخلع أو طلاق بائن، ولو كان الطلاق بائنا ينفق على الحامل ولو كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان قد خالعها، ولا نفقة لغير الحامل إذا كان الطلاق بائنا ولو كانت دون الثلاث. إذن النفقة تجب على الزوج لزوجته التي في عصمته والمطلقة طلاقا رجعيا، أما المطلقة طلاقا بائنا فلا تجب نفقتها إلا إن كانت حاملة فلها نفقة الحمل. أما السكنة فكل مطلقة لها السكنة حتى تنقضي عدتها. مثلا امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا، هل لها السكنة؟ نعم لها السكنة حتى تنقضي عدتها، لكن هل لها النفقة؟ الجواب لا، ليس لها النفقة إلا إذا كانت حاملة، إذا كانت حاملة لها نفقة الحمل. قال رحمه الله: وامنع ولو بالحمل من تلاعن وزوجة الميت، لكن تسكن إن نقد الزوج الكرى من قبل الموت أو ملكا له في الأصل. ذكر هنا حالتين لا نفقة فيهما للزوجة، وامنع ما ذكر من النفقة، ولو بالحمل من تلاعن، من لاعنها زوجها، يعني أن الملاعنة لا نفقة لها ولو كانت حاملة، لكن لها السكنة حتى تنقضي عدتها. وزوجة الميت، زوجة الميت لا نفقة لها، لأن المال الآن ليس للزوج، المال انتقل إلى الورثة، وهي من الورثة، لها سهمها من الميراث، فنفقتها من سهمها، لكن السكنة ثابتة لها كما قال، لكن تسكن إن نقد الزوج الكرى من قبل الموت أو ملكا له في الأصل. إن نقد الزوج الكرى من قبل الموت، هذا إذا كان مستأجرا، فالدار ليست مملوكة له، فتجب عليها السكنى فيها إن كان قد نقد كراءها لمدة تزيد على مدة العدة. هي ساكنة في دار ليست لزوجها، زوجها مستأجر هذه الدار وقد نقد كراءها، فهنا يجب عليها أن تعتد في هذه الدار. فإن لم ينقد الكراء وجب عليها هي أن تدفع كراء المثل إن كان عندها ذلك، فإن لم تقدر جاز لها الانتقال إلى حيث شاءت، وتلزم المكان الذي انتقلت إليه، لا تخرج من هذا المكان الذي انتقلت إليه حتى تنقضي عدتها. قال أو ملكا له في الأصل، إذا كانت الدار مملوكة للزوج فإنها تسكن فيها ولا تخرج منها مدة عدتها، يعني لا يجوز للورثة أن يخرجوها من هذه الدار إلى أن تتم عدتها. والأصل في مسألة السكن هذه، وهي أنه يجب على المرأة أن تعتد في بيت زوجها أو في البيت الذي كانت تسكنه مع زوجها، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فريعة بنت مالك رضي الله عنها بأن تمكث في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. أخرج أصحاب السنن عن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، الحديث وفيه، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. ما معنى حتى يبلغ الكتاب أجله؟ يعني حتى تنقضي العدة. نعم أحسنت، حتى تنقضي العدة. قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10. ثم قال رحمه الله ويلزم الزوجة والرجعية إرضاع طفلها سوى العلية. يلزم الزوجة ويلزم الرجعية، الرجعية التي طلقت طلاقا رجعيا وهي في العدة، إرضاع طفلها، يلزمها الإرضاع مجانا ولا أجرة لها، لا أجرة للزوجة ولا للمطلقة طلاق الرجعية، لوجوب نفقتهما على والد الرضيع. قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. قال سوى العلية، سوى علية القدر بشرف نسبها. المقصود أن المرأة العلية التي جرف، أن المرأة العلية التي جرى عرف قومها أو عرف بلدها أنه يلحقها العار إذا أرضعت والدها، فهذه لا يلزمها الرضاع عملا بالعرف، إلا إذا لم يقبل الوالد غيرها من النساء، فهنا يلزمها أن ترضعه ولها الأجرة. ويلزم الزوجة والرجعية إرضاع طفلها سوى العلية، العلية بشرف نسب، لا يلزمها أن ترضع والدها ما دام جرى عرف قومها أو بلدها بأنه يلحقها العار إذا أرضعته، إلا إذا لم يقبل الوالد غيرها فهنا يلزمها أن ترضعه وله ولها الأجرة. أو في بتاة حيث لا يرضى الصبي غيرا سواها أو بإعدام الأبي. المطلقة طلاقا بائنا لا يلزمها كذلك إرضاع طفلها، إلا إذا لم يقبل غيرها فهنا يلزمها إرضاعه والأجرة في مال الأب إن كان مليا، فإن لم يكن له مال وجب الرضاع عليها مجانا، والولد إذا كان له مال فالأجرة في ماله أيضا. إذا كان الولد مال فالأجرة في ماله. وارجع على الطفل بما أنفقت في ماله المعلوم إن حلفت. يقول إذا أنفقت شيئا على طفل أجنبي لا يلزمك أن تنفق عليه، فإن لك أن ترجع بتلك النفقة، وذلك بشروط. الشرط الأول أن يكون للأب أو الطفل مال وتعذر الإنفاق عليه منه، بأن كان عقارا أو عروضا تعذر بيعها مثلا في ماله. الشرط الثاني أن يكون المنفق عالما بذلك المال وقت الإنفاق في ماله المعلوم. الشرط الثالث أن يحلف أنه نوى الرجوع ولم يكن متبرعا. إن حلفت إذا أنفقت شيئا على طفل أجنبي لا تلزمك نفقته، فإن لك أن ترجع بتلك النفقة بهذه الشروط الثلاثة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.